نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في أدعية الصلاة بعد التشهد، أي وقبل السلام. وهذا الموطن موطن عظيم في تحري الدعاء، قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأدعية، وأيضا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهم التشهد، قال عقبه: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أو من المسألة ما شاء. فموطن يتحرى فيه الدعاء، يتحرى فيه الدعاء، وينبغي على المسلم بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية قبل أن يسلم أن يحرص على الدعاء، لأنه من مواطن التي يتحرى فيها الدعاء، وأن يجاب فيها دعاء الداعي، لأنه صلى قام وركع وسجد وسبح وعظم، فقبل أن يسلم يسأل الله حاجته. فموضع عظيم جدا في تحري الدعاء، مع أن كثير من المصلين يغفل عنه، ولو أطال الإمام قليلا في التشهد ضجر من ذلك الناس، لأنهم يرون أن العمل الذي يكون في هذا الموطن قد انتهى، ويغفلون عن أن هذا موطن ينبغي أن يتحرى فيه المسلم الدعاء، وأن يستكثر من الدعاء. أورد رحمه الله أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أربع شرع لكل مسلم أن يتعوذ بالله منها في صلاته قبل أن يسلم، قبل أن يسلم بعد أن يفرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذه التعوذات في هذا الموطن، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وليست بواجبة، ولكن ينبغي على المسلم أن يحرص عليها حرصا شديدا. التعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وعذاب القبر حق، وقد يعذب أناس من المسلمين في قبورهم بسبب ذنوب ارتكبوها: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الدعوة، أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، أن يكتب له نجاة وسلامة من عذاب القبر. ومن عذاب جهنم، وهذا اسم من أسماء النار التي تكون يوم القيامة، أجارنا الله وإياكم وعاذنا منها. ومن فتنة المحيا والممات، أي من كل الفتن، أن المفرد إذا أضيف يعم، ففتنة المحيا أي كل الفتن التي تكون في المحيا أي في حياة الإنسان، أو في الممات أي عند مماته، سواء في وقت الموت يعني في سكرات الموت ولحظات الاحتضار، أو حتى في الممات ما يكون فتنة من فتنة في القبر ونحو ذلك، فهذا كله يشمله هذا التعود. ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهذه الفتنة من أعظم الفتن وأشدها، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا حذر أمته من هذه الفتنة، فهي من أشد الفتن وأعظمها. والدجال سمي بهذا الاسم من الدجل، وهو الكذب، لأن كل ما عنده يقوم على الكذب والافتراء والإفك على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده. والمسيح لأنه ممسوح عينه اليمنى فهو أعور. فالحاصل أن التعوذ من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، هو تعوذ من فتنة هي من أشد الفتن وأعظمها. نعم. قال: وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها، وبمعنى الذي قبله، وفيه زيادة أنه عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أي مضافا إلى الأربعة المتقدمة، يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. وفي هذا الحديث أن تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من المأثم والمغرم كان كثيرا، ولهذا قال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فهذا فيه أن تعوذه عليه الصلاة والسلام من هذا كان تعوذا كثيرا، وهذا يؤكد أن المسلم ينبغي أن يكثر من هذا التعوذ، التعوذ بالله من المأثم والمغرم. أما المأثم فهذا يتعلق بحقوق الله، والمراد بالمأثم كل عمل يعمله المرء يوقعه في الإثم، يعني في المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى، فيتعوذ بالله عز وجل من ذلك، من المأثم. هذا تعوذ من الذنوب والمعاصي التي تسخط الله سبحانه وتعالى. وأما المغرم فإنه تعوذ بالله سبحانه وتعالى من ما يتعلق بحقوق العباد، ما يتعلق بحقوق العباد. المغرم أن يكون على الإنسان أو في ذمته شيء يتعلق بحقوق العباد من دين أو غرم أو نحو ذلك، فيتعوذ بالله من ذلك. وهذا إذا وجد يعتبر هما عظيما ومعاناة وقلقا في حياة الإنسان، ولا سيما أن أصحاب الأموال قائمون على طلب أموالهم وتحصيلها وعدم ضياعها عليهم ومطالبته بها، فيدخل في مشكلة جديدة في حياته ربما ليست هي من خلقه، فيبدأ يكذب ويعد ويخلف. قد يكون عنده مال ولكن يصيبه شيء من الطمع أو كذا فيقول ما عندي مال فيكذب، أو يعد الغرم في يوم كذا وكذا آتيكم بالمال كاملا فلا يفي ويخلف، فيدخل نفسه في خصال ذميمة هي من خصال المنافقين. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الدعوة المباركة أو هذا التعوذ العظيم، التعوذ بالله سبحانه من المأثم والمغرم، المأثم فيما يتعلق بحقوق الله، والمغرم فيما يتعلق بحقوق العباد. نعم. قال: وتقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث تقدم معنا، وهو دعاء عظيم في طلب المغفرة والرحمة، علمه النبي عليه الصلاة والسلام صديق الأمة رضي الله عنه. وجاء في بعض طرق الحديث أنه قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وبيتي وفي بيتي. ولهذا يستحب للمسلم أن يحرص على هذه الدعوة حرصا شديدا، وهو في بيته بين وقت وآخر يكررها، يدعو الله سبحانه وتعالى بها، وأيضا يدعو بها في صلاته. وموطنها كما استظهره ابن القيم قبل السلام في جملة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فليتخير من الدعاء ما شاء، هذا من جملة ما ينبغي أن تحرص على تخيره في صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صديق الأمة لما قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا فيه إقرار العبد بظلمه لنفسه واعترافه بذنبه، مثل ما مر معنا قريبا في سيد الاستغفار: أبوء بذنبي. ومر معنا أيضا في حديث آخر: أعترف بذنبي. فالاعتراف بالذنب والإقرار به وإعلان أنه ظلم نفسه الظلم الكثير، هذا بوابة التوبة ومدخلها العظيم، هذا بوابة التوبة ومدخلها العظيم، أن يقر المرء بظلمه لنفسه ووقوعه في الذنوب وعصيانه لربه سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا في دعوة آدم وحواء عليهما السلام. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يستشعر ظلمه لنفسه، ظلمه لنفسه الظلم الكثير، وأنه مهما أوتي من العمل والجد في العبادة والحرص على مجانبة الذنوب لا يزال ظالما لنفسه، لا يزال مقصرا في حق ربه سبحانه وتعالى. والبلية العظيمة في الإنسان عندما يكون محمل بالأوزار والذنوب والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر أنه ظالم لنفسه، ولو قيل له شيء من ذلك لقال أبدا، ويرى أنه بريء براءة تامة من ظلمه لنفسه. وما يدري المسكين أنه ظلم نفسه أشد الظلم، وحرمها حرمانا عظيما من أبواب الخير، وأوقعها في أمور غمسها فيها من المأثم وما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذه الكلمة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وأبو بكر هو أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس، ليس فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما هو واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهو أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، رتبته عليا، ومع ذلك قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهو من هو: قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف تكون حالنا نحن؟ نعم، كيف تكون حالنا نحن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومر معنا في دعاء آخر لما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت، فعلمه أن يقول في دعاء بعد توسلات في أولي: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال ذلك لأبي بكر. ولهذا يستفاد من هذا الحديث كما نبه الشيخ الإسلام وغيره من العلم أنه لا يجوز لمرء أن يظن أنه مستغني عن الدعاء والافتقار والاعتراف بظلم النفس، بل الواجب على العبد أن يكون دائما مستشعرا ظلمه لنفسه، معترفا بذلك، راجيا عفو ربه ومغفرته سبحانه وتعالى. الوسيلة الأولى في هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الوسيلة الثانية: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إيمان العبد بأن الله غفار الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلتين: الأولى أنه ظلم نفسه كثيرا، والثانية أن الله هو الغفار الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. ثم ذكر مطلوبه وهو أمران: المغفرة والرحمة، فاغفر لي مغفرة من عندك. انتبه لكلمة من عندك، فإنها عظيمة، من عندك أي محض فضل منك. ومن أنا؟ ظالم لنفسي، أنا مقصر، ذنوبي كثيرة، موبقاتي عديدة، لكنني أريد فضلا منك يا الله، شيء من عندك تتفضل به علي، تمن به علي، تغفر به ذنوبي مغفرة من عندك، أي منا وفضلا منك يا الله، مغفرة من عندك، وارحمني. وارحمني، اجتماع المغفرة والرحمة، فالمغفرة التجاوز عن الذنوب، وفي الرحمة تيسير أبواب الخير، مثل ما مر معنا قريبا في دخول المسجد: افتح لي أبواب رحمتي. فالمغفرة ستر الذنوب والعيوب، والرحمة فتح أبواب الخير. فأنت عندما تقول اغفر لي وارحمني، أي استر ذنوبي، تجاوز عن سيئاتي، كفر خطاياي، هذا شيء. الشيء الثاني: وارحمني، افتح لي أبواب الخير، ويسر لي ضروب الطاعة والعبادة والإقبال عليك يا الله، إنك أنت الغفور الرحيم. لما كان المطلوب المغفرة والرحمة، ناسب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين. الحديث مر معنا سابقا، وأشرت أن شيخ الإسلام بن تيمية أفرده رحمه الله برسالة خاصة موجودة في ضمن مجموع الفتاوى، وعقب ذلك اليوم الذي ذكرت لكم فيه ذلك الفائدة أتاني في القائلة شدة الظهر في مسجدنا أحد الطلاب الكرام معنا في هذا الدرس، وأحضر لي رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية مفردة، هي نفسها التي في أشرت إليها، لكنه جزاه الله خيرا من باب الإشارة إلى أن الرسالة مفردة وطبعت مفردة، فجاء في شدة القائلة في الظهر صلى معي ليريني هذه الرسالة، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. نعم. قال: وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر. نعم، تقدم معنا هذا الحديث، والشاهد منه لهذا الموطن ما جاء في آخره، قال: كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هنا طلب للمغفرة، ومثل ما قلت لكم سابقا لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله لاستوعب هذا التفصيل، لكن لما كان المقام مقام طلب الإقالة والعفو من ذنوب متنوعة، منها ذنوب قديمة ومنها ذنوب جديدة، منها ذنوب معلنة ومنها ذنوب خفية، ومنها ذنوب هي إسراف وتجاوز، تنوعت، فيبسط العبد في استغفاره هذا التنوع الذي وقع منه في الذنوب راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك كله. اغفر لي ما قدمت، أي من الذنوب، ما قدمت من الذنوب، هذا يتناول كم سنة، كم سنة يتناول حياة الإنسان كلها، ويرجو الكريم سبحانه لما يقول ما قدمت يرجو الكريم أن يغفر له كل ما تقدم من الذنوب، والله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، طالت المدة أو قصرت، قلت الذنوب أو كثرت، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فقال ما قدمت وما أخرت، يعني ما وقع مني من الذنوب في أوقات متأخرة، فاغفر لي ذلك كله، وما أسررت وما أعلنت، يعني ما وقع منها سرا أو علنا، وما أسرفت على نفسي بارتكاب الذنوب وتجاوز الحدود، وما أنت أعلم به مني. هنا أيضا انتبه، كم وكم لك من الذنوب أنت لا تعلمها، ولو قيل لك عدها ما تدري عنها ولا عندك منها خبر، بل أحيانا لو ذكر المرء بشيء من ذنوبه تعجب ما يذكره أصلا، لكن الله عز وجل أحصاه الله، نعم، ونسوه. فأيضا تسأل الله ذلك، وما أنت أعلم به مني، أي لي ذنوب كثيرة وكثير منها نسيته ولا أذكره، أنت أعلم به يا الله، فاغفر لي ذلك كله، أنت المقدم وأنت المؤخر، هذان اسمان لله يتوسل بهما في هذا المقام. المقدم أي لمن شئت من عبادك بالتوفيق والطاعة والعبادة والإقبال على الخير، والمؤخر أي لمن شئت بالخذلان والحرمان من الطاعة، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وفي ذكر هذين الاسمين في موطن الإقالة من الذنوب تنبيه إلى أن الذنوب تؤخر العبد، والطاعة والتوبة ماذا؟ تقدمه وترتفع بها منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم متوسلا إلى الله بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت. نعم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. نعم. الآن لما قال الرجل دندنتك ودندنة معاذ، متى هذا؟ ما هو موطنها؟ موطن هذه الدندنة، قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. لاحظ السياق، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ يعني قبل أن تفرغ منها، قبل أن تسلم، كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد. رجل فهم المطلوب، قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إذن الرجل يدرك، وأن هذا أمر متقرر، أنه بعد التشهد وقبل السلام موطن دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدندن فيه على تعبير هذا الرجل، ومعاذ كان يدندن، يعني يردد ويأتي بأدعية وأدعية وأدعية يدعو بها قبل أن يسلم. هذا لابد أن نعرفه حتى ندرك أننا في غفلة عن هذا الجانب، أننا في غفلة عن هذا الجانب. هذا موطن مهم جدا أن يدعو ويدعو فيه. بعض الناس كما قدمت، إذا أطال الإمام قليل جدا في التشهد تضجر. أحد الأئمة يخبر أنه مرة أطال قليل في التشهد فضجر أحد المصلين، قال: أنا قرأت التشهد معك مرتين. يقول: قرأت التشهد معك مرتين طولت. يقول: من قال لك اقرأ التشهد مرتين؟ لا، هذا هو الجهل وعدم المعرفة بأهمية هذا الموطن، وأن موطن تتحرى فيه الدعاء، تخير من الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء مستجاب في هذا الوقت، الدعاء مستجاب، لأنك ركعت وسجدت وخضعت وسبحت وعظمت وأتيت بكل هذه الأعمال، ثم جلست هذه الهيئة، هيئة الذل، بعد هذه الأعمال العظيمة، قبل أن تنصرف سل حاجتك، قبل أن تنصرف تسلم سل حاجتك، أقبل على الله. هذا موطن عظيم جدا لدعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله. وبعض الناس إذا أكمل التشهد ظل ساكتا إلى أن يسلم الإمام، بقي ساكتا إلى أن يسلم الإمام، لا يقول شيئا، مع أن هذا موطن عظيم يتحرى فيه الدعاء. إذا قال القائل: ما أعرف ماذا أدعو، ادعو مثل هذا الرجل: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الرجل قال: أنا ما أحسن، يعني الأدعية الكثيرة التي تدعو بها ويدعو بها معاذ في هذا الموطن لا أحسنها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ قال: أقول: إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الأشياء التي تقولها ويقولها معاذ لا أحسنها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. حولها ندندن، يعني حول سؤال الله الجنة والتعوذ من النار ندندن. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، أنك تصلي ترجو بصلاتك ماذا؟ دخول الجنة. كل مرة تصلي صلي وأنت ترجو بهذه الصلاة دخول الجنة، وترجو بهذه الصلاة النجاة من النار، لأن عدم الصلاة مدخل للنار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والمواظبة على الصلاة من أعظم موجبات دخول الجنة والفوز بدرجاتها العالية. ففي كل مرة يصلي المسلم يصلي وهو يرجو الرحمة ويخاف العذاب، يرجو الجنة ويخاف النار. نعم، هذا الفضل الآن حتى في صلاة التطوع. نعم، حتى في صلاة التطوع. ولهذا إذا صلى النافلة المرء لنفسه، يصلي وحده، ينتهز هذه الفرصة، يطول قليلا يدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر من خير الدنيا والآخرة. فهذا موطن يتحرى فيه الدعاء. نعم. وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه دعوة عظيمة جدا، دعوة عظيمة جدا ومشتملة على معاني جليلة جاءت في هذا الحديث الجامع الذي هو من أجمع ما يكون في الأدعية، وتنوع أيضا المطالب. جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، والحديث في تقييده بالصلاة هنا قال كان يقول في صلاته، الإسناد ضعيف لأن فيه رجل مجهول، لكن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح دون أن يقيد في الصلاة، فهي دعوة عظيمة جدا ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا دعا به في آخر صلاته لا حرج عليه، أخذا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا. قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. في حديث شداد، حتى ندرك عظم هذه الدعوة وأهميتها، حديث شداد الذي هو إسناده ثابت لفظه يختلف عن هذا، قال في ذلك الحديث يا شداد بن أوس، يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم فاكتنز هذه الدعوات. هذه كنز، كنز عظيم. قال إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار، أو قال نسيت الذهب والفضة واحدة منها، فاكتنز هذه الدعوات. هذا فيه أن هذه الدعوة كنز ثمين ينبغي على كل مسلم أن يكتنزه. وما معنى يكتنزه؟ يحفظه ويدعو به، هذا هو الاكتناز، يحفظ هذا الدعاء ويدعو به. قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذان مطلبان عظيمان للغاية. الأول الثبات في الأمر، الثبات في الأمر أي أن يثبتك الله على الحق والهدى، والمراد الأمر الدين، دين الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يثبتك على هذا وأن يسلمك من الزيغ والضلال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذه نحتاجها كثيرا، نحتاجها كثيرا، العزيمة على الرشد. كم من الأمور نعرف أنها عظيمة وأن ثوابها عظيم، لكن تضعف عزائمنا عن الإقبال عليها. نعرف، نسمع مواعظ، نسمع دروسا، نقرأ علما، ثم نجد في نفسنا فتورا، ضعفا في العزائم، مع إدراكنا بأهمية الأمر وعظم شأنه. إذن نحن بحاجة جدا إلى هذه الدعوة، العزيمة على الرشد، لأن كثير من الناس يعرف الرشد لكن ماذا؟ تضعف عزيمته عن أن ينهض ليقوم به ويكون من أهله. وفي الحديث، حديث شداد، في اللفظ الثابت زيادة أيضا عظيمة جدا، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. فقال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، يعني الأمور التي تنال بها رحمتك يا الله، وعزائم مغفرتك أي ما يكون من أعمال أنال بها المغفرة. قال وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، هذان مطلبان عظيمان، أن يوفقك الله عز وجل لشكر النعمة وهذا باب حفظ النعم وثباتها ودوامها، وأن أيضا ييسر لك حسن العبادة. ما قال وعبادتك، قال حسن عبادتك، لأن العبرة بحسنها لا بكثرتها. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالعبرة بحسن العمل، والعمل لا يكون متصفا بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول، كما جاء عن الفضيل بن عياض في معنى الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ثم ذكر مطلبين عظيمين، قال: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك قلبا سليما، هذا أيضا مطلب عظيم جدا، سلامة القلب. سلامة القلب من ماذا؟ قل ما شئت من آفاته، من النفاق ومن الغل ومن الحسد وغير ذلك من أمراض القلوب. وقد قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. قال: ولسانا صادقا. ولسانا صادقا أي نظيفا، لا يقول الكذب ولا يتلفظ به ولا يتحدث بالكذب، بل ليس فيه إلا الصدق. قال: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. وهذان مطلبان عظيمان. أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، هذا فيه سؤال الله عز وجل الخير كله، وتعوذ به سبحانه وتعالى من الشر كله. ثم ختم بطلب المغفرة: وأستغفرك لما تعلم. وأستغفرك لما تعلم، والله عز وجل أحاط علما بكل شيء، فيستغفر ربه من ذنوبه كلها، ما علمه العبد منها وما لم يعلم. قال: أستغفرك لما تعلم، أي فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. قال: إنك أنت علام الغيوب. هذا توسل إلى الله عز وجل بإحاطة علمه بالغيوب، وأنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جليلة القدر، جدير بالمسلم أن يكتنزها، فهي كنز ثمين جدا ينبغي أن يحفظ وأن يحافظ عليه. نعم. وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات، وقال: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث لعلكم تذكرون في أوله أنه صلى وخفف، ليس كذلك؟ قالوا: خففت بنا. هكذا جاء في أوله. قال: أما إني مع ذلك قد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء الذي دعا به قبل أن يسلم، دعا به في صلاة المصلين مستشعرين أنها خفيفة. أنا أقول هذا لماذا؟ نعم، لو دعا إمام بهذه الدعوة قبل السلام مشكلة، لو دعا بهذه الدعوة التي دعا بها معاذ، معاذ قالوا له في لفظ الحديث قالوا صل ها عمار، نعم عمار عفوا عمار بن ياسر لما صلى، أنا ماذا أقول؟ عمار بن ياسر ها؟ كنت أقول معاذ؟ لا عمار بن ياسر لما صلى بهم هذه الصلاة، لما صلى بهم هذه الصلاة قالوا خففت، قال أما إني مع ذلك دعوت بدعوات، المصلين قالوا خففت. لو صلى إمام به ودعا بهذه الدعوة قبل التشهد اعتبر مشكلة، ما يتحملون الناس. والسبب أن أكثر الناس لا يعرف قيمة الدعاء في هذا الموطن، كثير من الناس لا يعرف قيمة الدعاء ومكانته العظيمة في هذا الموطن. ومن يعرف قيمة هذا الدعاء في هذا الموطن إن طول الإمام قليلا يفرح، لأن في قلبه حاجات، في قلبه حاجات يريد أن يسألها ربه. والفريضة أعظم من النافلة، الفريضة مقام الدعاء فيها أعظم من النافلة، لأنه ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه ما افترضه على عباده سبحانه وتعالى. قال عن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات قال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، توسل إلى الله عز وجل بالعلم والقدرة، بالعلم المحيط وبالقدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. فهذا التوسل إلى الله بعلمه المحيط سبحانه وتعالى وبقدرته الشاملة. أحيني إذا كانت إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وهذا تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل إن كان خيرا له الحياة أن يفسح له في الأجل وأن يطيل له في العمر، وإن كانت الوفاة خيرا له أن يتوفاه راض عنه وإن لم يطل به العمر في هذه الحياة. وقد دلت السنة أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل الموت لضر مسه، ولا يتمنى الموت لضر مسه، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، فإما محسن فيزداد أو مسيء فيستعتب، أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر أن أرشد إلى هذا الدعاء في نهي عن تمني الموت، قال فإن كان ولا بد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الشهادة أي لما أكون بين الناس، وكثير من الناس يرى أنه باجتماعه بالناس ومثلا مجالس المواعظ أو في الصلوات أنه يكون من خشية لله، ولما يكون وحده لا يرى في نفسه خشية لله سبحانه وتعالى. والخشية أعظم ما تكون عندما تكون بالغيب بينك وبين الله، بينك وبين الله، الذين يخشون ربهم بالغيب أي بينهم وبين الله ليس بحضرة الناس. قال أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. في الرضا يسير كلمة الحق على أكثر الناس، لكن كلمة الحق في الغضب هذه عزيزة وصعبة إلا على من يوفقه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الغضب يغلق فكر الإنسان، فيعسر عليه حال غضبه أن يقول كلمة الحق. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم يسكت، لا يتكلم، لأن إن تكلم مع إغلاق الفكر غالبا لا يقول الحق. فهذه دعوة عظيمة جدا، تسأل ربك أن ييسر لك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، والقصد هو التوسط والاعتدال بين الإسراف والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي وسطا. وأسألك نعيما لا ينفد، وهذا نعيم الجنة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأسألك قرة عين لا تنقطع. الآن ما تقرب به أعين الناس من متع الدنيا، ما تقر به أعين الناس مهما كان قيمة وفرحة الإنسان به، هل هي دائمة ولا منقطعة؟ أحيانا بعض الناس يفرح بشيء من أمور الدنيا وتنقطع من الغد، تنقطع من الغد أو بعد فترة ليست بطويلة. لكن انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شيء من أمور الدنيا، قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هذا شيء آخر، قرة العين الدائمة المستمرة التي لا تنقطع رضا الله سبحانه وتعالى، طاعة الله، عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه دائمة لا تنقطع. فيقول: أسألك قرة عين لا تنقطع، هذا يتضمن سؤال الله التوفيق للطاعة والعبادة التي تقر بها عين المرء حقا وصدقا، وهي دائمة مستمرة لا تنقطع مع العبد في الدنيا والآخرة. وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا هو المحك، الرضا بعد القضاء. لكن قبل القضاء الرضا كيف يكون شأنه؟ الرضا قبل القضاء، قبل أن يقع القضاء الرضا كيف يكون شأنه؟ قصار أمري أنه مجرد عزم، يعني عازم عليه الإنسان أن يكون راضيا بعد القضاء، لكن بعد القضاء يتبين، بعد القضاء بعد وقوع المصيبة أو البلاء أو نحو ذلك يتبين. كثير من الناس في نفسه أنه إن قدر كذا يصبر أو يرضى، لكن العبرة ليست بهذه العزيمة فقط، العبرة بما يكون فعلا بعد القضاء. فهذا هو المحك، قال: أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. وهذا فيه أن برد العيش وهناءته ولذته إنما هو بعد الموت، وأما الدنيا فمتعها زائلة وفانية. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ذكرها في هذه الدعوة أطيب شيئين في الدنيا والآخرة، أما الدنيا أطيب شيء فيها الشوق إلى لقاء الله وما يترتب عليه من عمل صالح، وأما الآخرة فأطيب شيء فيها لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن النظر إلى الله لا يكون إلا بعد الموت. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فيسأل عبدا يكون لقاءه لربه وخروجه من الدنيا ليس لنجاة من ضراء مضرة في الدنيا أو فتنة مضلة، وإنما موت يرجو فيه هذا المطلب العظيم الذي هو لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وهذا فيه أن الإيمان هو الزينة الحقيقية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان هو الزينة الحقيقية، ولباس التقوى ذلك خير، فالزينة الحقيقية، الجمال الحقيقية هو الإيمان. وإذا كان الإنسان متزينا بحلله وثيابه وملابسه بدون الإيمان فهو مظهر بلا مخبر، مظهر بلا مخبر، لأنه فاقد للزينة الحقيقية. قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان، أي جملنا بهذا الجمال الذي هو الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، هداة أي لغيرنا، دعاة للحق، مهتدين أي في أنفسنا. هذه دعوة عظيمة جدا من الدعوات الثابتة مما يدعى به قبل السلام. والحافظ ابن رجب رحمه الله له رسالة جميلة مطبوعة في شرح حديث عمار هذا بهذا العنوان، شرح حديث عمار لابن رجب، جميلة جدا وفيها فوائد نفيسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام، وهو إدبار السجود. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم عقد هذا الفصل في الأذكار المشروعة بعد السلام، بعد أن يسلم من صلاته ماذا يشرع له أن يقول. بدأ بأول ما يقال وهو ما جاء في حديث ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. استغفر ثلاثا أي قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ثم قال بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام أي اسمك السلام، فالسلام اسم من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وهو من أسماء التنزيه، هو من أسماء التنزيه. فالسلام أي السالم من النقائص والعيوب، فهو من أسماء التنزيه. ومنك السلام أي كل عافية في العباد وسلامة من الشرور والآفات هي منك ومن فضلك ومنك سبحانه، سبحانك أنت السلام ومنك السلام، فكل سلامة وعافية تقع للعباد فهي من فضلك ومنك. تباركت أي تعظمت وعلوت على شأنك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام أي يا من هو متصف بالجلال والإكرام. وهذان اسمان فيهما اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والعظمة سبحانه وتعالى، فالجلال صفات الله، صفات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وكماله، والإكرام صفاته سبحانه وتعالى الدالة على إنعامه وفضله ومنه سبحانه وتعالى على عباده. نعم. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أورد رحمه الله هذا التهليل الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام مما يقال بعد السلام، بعد أن تستغفر ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تهلل بهذه التهليلات الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومجموع الحديثين، مجموع الحديثين حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير، فيهما ثلاث تهليلات تكون دبر الصلاة، ثلاث تهليلات تكون دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الثانية: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وزاد الحديث الأول هذه الزيادة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالحاصل هذه ثلاث تهليلات، ثلاث تهليلات يشرع للمسلم أن يأتي بها دبر كل صلاة. التهليلة الأولى لا إله إلا الله أتبعت بتأكيد التوحيد، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. أكد ذلك يعني النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. فالتهليلة الأولى أتي بها وأتبعت بما يؤكدها، واضح؟ التهليلة الأولى أتي بها وأتبعت بما يؤكدها، ألا وهو قوله وحده لا شريك له، ثم أتبع هذا التأكيد ببراهين هذا التوحيد: له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه براهين توحيد الله وأنه هو المعبود بحق، وأنه لا إله إلا هو سبحانه، لأن تفرد بالملك والحمد والقدرة لا شريك له سبحانه وتعالى. هذه التهليلة الأولى. الثانية: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه. هذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين، هذا معناها. فإذا أتي بها وأتبعت بماذا؟ بمعناها وما تدل عليه. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معناها وحقيقته، ألا نعبد إلا الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ثم ذكرت براهين: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذه براهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. التهليلة الثالثة أتبعت بمخلصين له الدين، وهذا فيه أن هذه الكلمة كلمة الإخلاص، لا تقبل إلا به، والإخلاص أن تكون من القلب خالصا، أي من قلبه، مخلصين أي من قلوبنا، ليست مجرد كلمة نقولها بألسنتنا، بل نقولها مخلصين أي من قلوبنا، هذا هو المعنى، فلا تقبل إلا بذلك. ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون منا إخلاصنا وتوحيدنا لا نعبأ بذلك، مع أن كثير من الناس والمسلمين في هذا الزمان ابتلوا وافتتنوا بالكفار ومجاراتهم، حتى بعضهم تخلى عن التوحيد وتخلى عن كثير من القيم الدينية بسبب مجاراته للكفار. هنا عزة المسلم، لا إله إلا الله كل مرة يصلي عزة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني لا نبالي، همنا رضا ربنا سبحانه وتعالى والفوز بجنته جل في علاه. لو لاحظت هذه التهليلات التي يشرع لنا دبر كل صلاة أن نقولها، لو تأملت فيها تجد أنها فعلا تجدد إيمان الموحد تجديدا عظيما، خاصة إن عاش مع المعاني وفهم الدلالات وحقق المراد، تجدد إيمانه تجديد مستمر، دبر كل صلاة يجدد إيمانه وتوحيده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا تجديد الإيمان. أيضا فائدة أخرى، لو أردنا أن نستخلص تعريف للتوحيد، تعريف للا إله إلا الله، من هذا التهليل الذي نقوله دبر كل صلاة، لو قال قائل أنا ما أريد تعريف فلان وتعريف فلان، أنا أريد تعريف مستخلص من هذا الكلام النبوي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من مجموع هذه التهليلات الثلاث، فماذا نقول؟ معنى لا إله إلا الله ما هو؟ لا تزد على ما هو موجود في الحديث، ما معنى لا إله إلا الله؟ أخرج معنى وتفسير للا إله إلا الله من التهليلات الثلاث ولا تزد على الحديث. تقول له لا نعبد إلا إياه. نعم، لا إله إلا الله معناها لا نعبد إلا إياه وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذه انتظمت الثلاث التي جاءت في الحديث. لو قيل ما معنى لا إله إلا الله، وقلنا في التعريف ألا نعبد إلا إياه وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذه من الألفاظ الثلاثة جمعت، وهو أحسن ما تعرف به هذه الكلمة، وهي من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذين، وتجد هذا مكتوب في بعض كتب عقائد أهل الضلال، يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا الذي يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل هو يهلل بهذه التهليلات بعد الصلاة عنده خبر منها؟ يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا غني عما سوى إلا الله، أشياء من هذا قد موجودة في الكتب. هؤلاء الذين يعرفون هل قرأوا، هل يهللون بهذا التهليل؟ هذا التهليل كافي، ما نحتاج أحد يفسر، مفسرة واضحة في حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. تعريف لا إله إلا الله من خلال هذا التهليل الذي نهلل به كل دبر كل صلاة، أي لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. من أين جئتم بهذا التعريف؟ من أين جئتم بهذا التعريف؟ من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام بلفظه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، أيضا في قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي من مننت عليه بفضل وعطاء لا مانع له ولا راد، ومن منعته العطاء لا معطي له، لأن الأمر أمرك والفضل فضلك يا الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي صاحب الغنى والمال ونحو ذلك، لا ينفعه غناه عندك، وإنما الذي ينفع المرء طاعته لله سبحانه وتعالى. نعم، أخونا يسأل يقول هذه دبر الصلوات حتى النافلة؟ لا، هذه جاءت في الصلاة المكتوبة، هذه التهليلات جاءت دبر الصلاة المكتوبة. نعم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح لله في دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في صحيح مسلم، قال من سبح لعلها الله، من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. التوحيد معنا سبحان الله، يعني هللنا دبر الصلاة تلك التهليلات العظيمة، ثم نعد هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات ونرجع إلى كلمة التوحيد العظيمة ببراهينها ودلائلها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الحاصل في هذا الحديث أن المسلم بعد التهليل المتقدم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ثواب ذلك قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن كانت ما كانت كثرة، وهذا في فضل هذا التهليل والتسبيح الذي يشرع للمسلم أن يقوله دبر كل صلاة. نعم. وفي السنن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. قال: وفي السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. انظر هذا الثواب العظيم في المحافظة على هاتين الخصلتين العظيمتين: واحدة دبر كل صلاة، واحدة عند النوم. خصلة دبر كل صلاة وخصلة عند النوم. أما التي دبر كل صلاة فهي التسبيح والتحميد والتكبير على ما سيأتي، لكن انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: هما يسير ومن يعمل بهما قليل. هما يسير يعني ليس فيهما مشقة ولا تعب ولا جهد، ولكن من يعمل بهما قليل. يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 ويكبره 10، فذلك 50 و100. لماذا؟ 5 صلوات. دبر كل صلاة 10 10 10، إذا ضربتها في 5 30 في 5 النتيجة 150، النتيجة 150. فذلك 50 و100 باللسان الذي قلته بلسانك دبر الصلوات 550، ما بين تحميد وتسبيح وتكبير، و1050 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها، فإذا ضربت 150 في 10 هذه 1500، فهي باللسان 150 وفي الميزان 1500. 1500 حسنة في اليوم لمن يواظب على هذه التسبيحات 10 10 10 دبر كل صلاة. من كان يأتي بال33، من كان يأتي بالثلاثة الذي تقدم معنا في الحديث الذي قبله، فله هذا الثواب لأنه أتى به وزاد عليه بما هو وارد، ولهذا التسبيح الأول أكمل ويفوز بهذا الثواب لأنه أتى بهذا وزاد عليه بما هو وارد، لم يزد عليه بما ليس بوارد، وإنما زاد عليه بما هو وارد، فيفوز بهذا الثواب. قال وإذا أخذ مضجع، هذه الخصلة الثانية، إذا أخذ مضجعه يحمد 33 ويسبح 33، كان في سقط عندنا. قبل بس. ها؟ قال ويكبر 34. نعم تجاوزت. نعم ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33، هذه 100 باللسان، فذلك 100 باللسان وألف في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. إذن مجموع ما في الصلوات وما عند النوم في الميزان 2500، 2500 يوميا. لكن يقول عليه الصلاة والسلام مع اليسر الذي فيها من يعمل بها قليل. قالوا لماذا؟ قالوا لماذا؟ كيف يا رسول الله؟ هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، فينومه قبل أن يقوله حتى يفوت هذا الثواب العظيم، هذا عند النوم الخاصة. ويأتي في صلاته، ويأتي في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. إذا أراد أن يسبح ويعد هذه التسبيحات ذكره حاجة له، ذكره حاجة له، وجعله ينهض ولا يأتي بهذه التسبيحات. فالشأن في المحافظة والمواظبة والمداومة على هذا العمل اليسير الذي ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. هنا نريد ننتبه حقيقة إلى شيء أشرت إليه قريبا الآن. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان، يأتي الشيطان ويذكر حاجته، يعني بعد صلاته، يقوم قبل أن يقولها. الآن بعض الإخوان الأفاضل يأتي إلى أخيه وهو يسبح، يأتي إلى أخيه وهو يسبح، يراه يعد التسبيح في يده حتى يفوز بهذا الأجر، فيصافحه، يصافحه: أهلا فلان، أخبارك، علومك طيب. يضيع التسبيح، التسبيح والعدد كله يضيع، ويفوت عليه هذا الخير. فلا أقل من كون الإنسان انحرم هو في نفسه من هذا التسبيح ألا يحرم الآخرين. أمر آخر، إذا كنت ممن يأتي بالتسبيح سأسأة وليس تسبيحا، بعض الناس ما يأتي بالتسبيح، يأتي بالسينات فقط، لو نظر فيما يقول لوجد أنه ما سبح، وإنما جاء بحرف السين وحدها، يمكن يكون أضاف لها حرف ثانية، أما التسبيح كان سبحان الله ما يكون قال سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان، هذه تنتهي بثانية، ويلتفت إلى صاحبه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يمكن في الخامسة، وهذا خلص التسبيح كله. فيبدأ لا سبح، حتى وإن كان يظن نفسه سبح لا سبح، ولا أيضا جعل أخاه يكمل تسبيحه. فبعض الناس ما يسبح، يسأس بعد الصلاة، يأتي بسينات وحروف كذا سريعة جدا، لا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو يتأمل نفسه، حتى إن بعض الناس لو قدر أنه سجل نفسه فيما يقوله بعد الصلاة تتعجب من حاله في هذا الذي يأتي به هذرمه وبسرعة. نعم. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. قال أمرني أن أقرأ بالمعوذتين، وأذكر في بعض الفاظ المعوذات، والمعوذات تطلق على ثلاث سور تغليبا: قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فهذه السور الثلاث يشرع للمسلم أن يقرأها دبر كل صلاة. نعم. وفي النسائي الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. قلت: وقد بالغ أبو الفرج بن الجوزي في إدخاله هذا الحديث في الموضوعات، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله: إسناده على شرط البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى فيما يقال دبر كل صلاة هذا الحديث، حديث أبي أمامة، في مشروعية قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، وأن من قرأها لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني ليس بينه كما فسر هنا، لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وهذا فيها أن الجنة قريبة من أهلها، ليس بينها وبين أهلها إلا الموت، يعني مفارقة هذه الحياة الدنيا. فهذا فيه فضل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. ونقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا، يعني منذ سمعته ما تركته واضبت عليه إلا أن يكون ذلك نسيانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع عشر في نبي نستمر إلينا الاستخارة. بسم الله. إلى الاستخارة. الله يعين. ها؟ أصحاب السفر خليست بس ينتظرون لنا. طيب، هذا الباب الفصل الرابع عشر في ذكر التشهد حقه أن يقدم، حقه أن يقدم، ولا أدري لعله يكون من النساخ أو لا أدري، لكن حقه أن يكون متقدم قبل الفصل الثاني عشر. الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد، فحق التشهد أن يذكر قبله، كذلك الباب الذي بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حقه أن يقدم. فما دام أن حقه التقديم لازم نصبر عليه اليوم، حق أن يقدم فما نؤخره إلى اليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع عشر في ذكر التشهد. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد: التحيات الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى أبو داود عن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. وذكر مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأي تشهد أتي به من هذه التشهدات أجزأه. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود، وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس، وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنهم، والكل كاف مجزئ. نعم، هذه التشهدات التي ذكر رحمه الله تعالى ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عدا ما جاء في حديث سمرة، فإن الحديث ضعيف وفي إسناده مجاهيل فليس بثابت، وأما الأحاديث الأخرى فهي ثابتة، وبأي أخذ منها فهو صحيح، والاختلاف الذي فيها إنما هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، وما كان من هذا القبيل فبأيها أخذت أجزاء، مثل ما قال ابن القيم: والكل كاف مجزئ. لكن لأهل العلم بحث في أيها أفضل، في أيها أفضل، والأفضل كما قرر يعني غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، أفضل هذه الصيغ ما جاء في حديث مسعود، ولهذا به بدأ وقدمه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله أن عن هذه الصيغة أن أفضل لأنها جاءت معطوفة، جاءت الصيغ معطوفة بالواو التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا فيه تغاير ومعاني، بينما الصيغة التي ليس فيها هذا العطف هي موصوفات للتحيات الصلوات الطيبات، هذه موصوفات وليست جمل، وما كان جمل متغايرة أكمل في المعنى، أكمل في المعنى، ولهذا فإن هذه الصيغة أفضل، وهي أيضا في الوقت نفسه أصح سندا، هذا من جهة، وكما قال الترمذي رحمه الله في السنن عليها العمل عند أكثر أهل العلم، عليها العمل عند أكثر أهل العلم، فإن قيل أيها أفضل فهذه الأفضل، وأما العمل فيجزئ بأي منها، بأي من هذه الصيغ، لكن هذه الصيغة هي أفضل هذه الصيغ وأكملها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي. والتحيات أي التعظيمات كلها لله، من ركوع وسجود وخضوع وذل، كل هذا لله وحده، ليس له سبحانه وتعالى شريك. والصلوات أي لله بما فيها من ذل وخضوع ودعاء ومناجات، له وحده لا شريك له. والطيبات من الأقوال والأعمال لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إخلاص العبد في عمله كله لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، ويقال هكذا أيها النبي حتى بعد وفاته، على خلاف ما ذكره بعض أهل العلم أنه بعد وفاته يقال السلام على النبي، وإنما الصحيح أن يقال السلام عليك أيها النبي كما علمنا. ولهذا مر معنا أن عمر بن الخطاب كان على المنبر يعلم الناس أن يقولوا، يعني بعد وفاة النبي وفي خلافته رضي الله عنه، يعلم الناس أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، على المنبر كان يعلمهم بحضرة الصحابة، فهذا يدل على أن المشروع أن تقول أيها النبي. نعم. قال: الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال:

ما وسع الصحابة وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يتكلف صيغا ينشئها في الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبأيدي الناس إلى زماننا هذا كتب مطبوعة في الصلاة على النبي كلها تكلف ما أنزل الله بها من سلطان، وبعضها فيها استغاثات شركية. ولهذا ننصح العوام ونحذرهم من مثل هذه الكتب، والله إنها خطر عظيم. بالأمس أحد الأفاضل أمس القريب أراني كتابا وجده بأيدي بعض المعتكفين فيه استغاثات شركية وصلوات بدعية على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يريدون بهذا؟ هذه لا تنفعهم بل تضرهم عند الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم دلهم على كل خير، قالوا كيف نصلي عليه، فعلمهم كيف يصلون. وتجد من الناس من يترك هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بيده كتاب دلائل الخيرات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه، والصلوات التي فيه محدثة وفي ألفاظ باطلة وفي كلمات شركية وفي استغاثات بدعية وفي أمور وطوام في هذا الكتاب، كيف يقرؤونه ويتركون هذا الشيء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ أليس فيه كفاية؟ ألا يكفي؟ ما الحاجة إلى مثل هذه الكتب التي بلي بها الناس وشغلتهم عن السنن وأدخلتهم في الضلالات والبدع، نسأل الله عز وجل العافية. الحاصل أن هذه الصيغ كلها ثابتة عدم جاء في الحديث الأخير، وبأيها أخذ الإنسان أجزاء. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.